بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة العاشرة من مقرر التوحيد في قسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في هذه الحلقة سيكون الكلام بإذن الله تعالى عن مفردة جديدة مختلفة عن الحلقات السابقة، وهي متعلقة بمسألة التسليم والاستسلام لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومسألة العقل والنقل وتقديم العقل أو تقديم النقل عندما يوهم التعارض. وعنوان هذه الحلقة سيكون متعلقا بمسألة التسليم والاستسلام لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام صعد على تلة أو جبل صغير في مكة ونادى الناس، قال: هلموا يا بني فلان، هلموا يا بني فلان. ثم لما اجتمع الناس قال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الشهادة. دعوته صلى الله عليه وسلم إلى هذه الشهادة لا يراد فقط منها ترداد هذه اللفظة، إنما لهذه الشهادة معاني أو معنى إذا قام به كفار قريش انتقلوا به من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام. ولذلك شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراد بها فقط مجرد الترداد ومجرد اللفظ. ولذلك هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، مفتاح. وهذا المفتاح كما ذكر السلف لا بد أن يكون له مفاتيح حتى يفتح أبواب الجنة. أهل العلم رحمهم الله تعالى استقرأوا آيات الكتاب وأحاديث السنة، فوجدوا أن لا إله إلا الله لها شروط. هذه الشروط يجب على كل من نطق بهذه الشهادة أن يلتزمها. قال الناظم في بيان شروط لا إله إلا الله: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. الناظر في هذه الشروط شرط العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، يجد أن أكثر هذه الشروط تدور على معنى التسليم والانقياد واليقين والتصديق لله سبحانه وتعالى ولهذه الشهادة. وهكذا في شهادة أن محمدا رسول الله، كما ذكر أهل العلم أن معنى شهادة أن محمدا رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. معنى هذه الشهادة، الناظر في هذه المعاني الموضحة لمعنى شهادة محمد رسول الله، دالة على وجوب الانقياد، وجوب الاستسلام والتسليم لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة يا أخوة، مسألة التسليم والاستسلام، من أمهات المسائل ومن المسائل الهامة في باب الاعتقاد. وكل من ضل في هذا الباب سواء من المعتزلة أو الأشاعرة أو الرافضة أو سائر الطوائف في الماضي والحاضر ومن ستظل في المستقبل، إنما ضلوا في أبواب العقائد لأنهم أخلوا بهذا الباب، بهذا الأصل، أي أصل التسليم والاستسلام لما ورد في كتاب الله ولما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة هامة للغاية، والناظر في أحوال الصحابة كما سيأتي يجد أن هذا الاستسلام لله سبحانه وتعالى والاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ علو المنزلة. فكانوا إذا سمعوا آية من كتاب الله أو سمعوا حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوا به وطبقوا رجالا ونساء. والكلام في هذه المسألة، أي مسألة الاستسلام والتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يكون على النحو التالي: أولا، معنى التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة، أي المسألة الأولى، معنى التسليم والاستسلام لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. التسليم في اللغة كما ذكر أهل العلم هو الانقياد والخضوع، يقال استسلم فلان لفلان، أي انقاد وخضع وذل له. فأنا عندما أكون مستسلما لمحمد من الناس، بمعنى أن ما يقوله محمد أنا انقاد لقوله، فإذا أمرني بأمر ائتمرت، وإذا نهاني عن نهي انتهيت. هذا هو معنى الاستسلام في لغة العرب. وأما معناه في حق الشرع كما ذكر أهل العلم أن معنى الاستسلام هو طاعة الله ورسوله في الأوامر واجتناب نواهي الله ورسوله وتصديق الله ورسوله في الأخبار والعقائد، وكل ذلك من قياد القلب واللسان والجوارح. الناظر في كثير من مسائل الإيمان معنى الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله، ومعنى الإيمان في الشرع، ومعنى الإسلام في الشرع، يجد أن كلها دائرة على وجوب الاستسلام والتسليم. الناظر مثلا إلى معنى الإيمان في الشرع عند أهل السنة والجماعة، عند السلف الصالح، عرفوه بأنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فالإيمان فيه جزم اعتقاد جازم بالقلب أي بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. فيه استسلام، فيه معاني الاستسلام واضحة. فالمؤمن عندما يسمع قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى يؤمن بقلبه وبلسانه وبفعله، يوقن أن الله تعالى عال ومستوى فوق عرشه. عندما المؤمن يسمع أن الله تعالى يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، يصدق بهذا الاعتقاد ويقوله بلسانه بأن الله يثني على الله تعالى بعلمه ويصدقه بفعله. ففي تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة دلالة على معاني الاستسلام والخضوع، وهكذا أو هذا هو حال السلف الصالح من الصحابة والتابعين. كان إيمانهم مشتمل على الاستسلام والتسليم، وهذا هو معنى الإيمان في اللغة أي التصديق الجازم. المؤمن إذا سمع بشيء يصدق مباشرة، ولذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمعوا قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى المدينة ثم عرج به إلى السماء ثم عاد في نفس الليلة، صدقوا. وكما ذكرت كتب التاريخ أن أبا بكر رضي الله عنه إنما سمي الصديق لهذا، لأن كفار قريش أتوا إلى أبي بكر وقاله أما سمعت صاحبك ما يقول أنه ذهب إلى القدس من مكة إلى القدس ثم عرج به إلى السماء ثم عاد؟ قال إن كان قال فقد صدق، فسمي الصديق. هذا هو معنى الاستسلام والتسليم لآيات الكتاب والأحاديث والأحاديث السنة، وهذا هو كان حال الصحابة. ما كانوا يستشكرون كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعقوله، وما كانوا يفتعلون التعارض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقوه، لأنهم اعتقدوا يقينا أن هذا النبي ما ينطق عن الهوى، كل ما يقوله وحي من رب العالمين. وهكذا من باب أولى كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لا يقول إلا صدقا ولا يقول إلا حقا سبحانه وتعالى. فكلامه لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، ولا يتناقض، وليس فيه الاختلاف الكثير الذي هو موجود في كلام البشر وأفعاله. إذا مسألة التسليم موجودة في تعريف الإسلام، موجودة في تعريف الإيمان، موجودة في معنى الشهادة. كما ذكرنا لكم أن شروط لا إله إلا الله هي العلم واليقين والقبول. القبول أي أن الإنسان يقبل معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وكلما أتت به هذه الشهادة فالقرآن أنزل يقبل ويصدق ما أتى به كتاب الله وينقاد لهذا القرآن، فيه انقياد وفيه خضوع وفيه تذلل وذل لكل ما أتى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا معنى الشهادة، معنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جمع الصحابة في يوم من الأيام نادى المنادي وقال الصلاة جامعة، وراوية هذا الحديث هي فاطمة بنت قيس. أتت فاطمة في جمع من نساء الأنصار إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك بعد أن نادى مناديه وقال إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ما عندي شيء أعطيكم وليس هنالك أمر أرهبكم منه من قدوم عدو أو نحو ذلك، إنما حدثني تميم. وذكر حديث تميم الداري المشهور في قصة الجساسة أنه ركب في سفينة بحرية فتاهت بهم السفينة ورفعت بهم إلى جزيرة في البحر ما يدرون أين هي، ثم لقوا دابة ما يعرفون قبلها من دورها، فقال لها من أنت؟ قالت أنا الجساسة. فسألوها ما الخبر؟ قالت اذهبوا إلى صاحب ذلك الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، يعني ما أنا بمخبر لم أخبركم ولم أستخبركم، اذهبوا إلى صاحب ذلك القصر أو الدير تعني الدجال يقول كمين. فذهبنا إلى ذلك الدير فرأينا رجلا يعني من أعلم الناس خلقا وأشدهم وثاقا، وبدأ يسألهم عن مسائل وقضايا، فسألهم عن بحيرة الطبرية وعين زغار وعن غيرها من المسائل، وعن النبي صلى الله عليه وسلم الخارج من مكة إلى يثرب وما فعل به العرب وهل غلب العرب ونحو ذلك. ثم قال لهم إني أنا الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم أقر تميم على هذا الحديث، نقل الصحابة هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، وأقر تميم على كل ما في هذا الحديث الذي سماه أهل العلم بحديث الجساسة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس وغيرها من الصحابة ما استشكلوا هذا الحديث وما قالوا كيف يعقل أن هذا الدجال منذ سنين طويلة مربوط في هذه الجزيرة وأنه سيخرج للناس، ما استشكلوا هذا الحديث. واقع بعض المفكرين الآن وبعض الجهلة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروا هذا الحديث، قالوا كيف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون الدجال موثق في هذه الجزيرة ويخرج فيها آخر الزمان، وما سلموا لهذا الحديث. وهكذا شأنه مثلا مع حديث الذباب، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا ولق الذباب في إناء أحدكم فليغمسه في الماء فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، بعض الروايات فإنه يتكئ أو كذا على الجناح الذي فيه داء. معنى الحديث أن الإنسان إذا كان عنده إناء وقع فيه ذباب الغالب أن هذا الذباب يتكئ، أو كما قال من سلم أن هذا الذباب يتكئ على الجناح الذي فيه داء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يغمسوا كل الذباب في الماء لأن الجناح الآخر فيه دواء، فهذا الدواء يعادل داء الذباب. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أهل العلم ذكر أن واجب على الإنسان أن يفعل هذا، للإنسان أن يترك هذا الكذب ولا يشربه، وللإنسان أن يفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب هذا الماء. ووقع الناس في الماضي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء عندهم ما كان متوفر مثل اليوم، يعني ربما هذا الرجل لا يجد إلا هذا الكوب، إما أن يشربه أو يسكبه ولا يجد الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى حل نبوي رباني، وهو أن يغمسوا هذا الذباب في هذا الإناء. أتى بعض المعاصرين وبعض المتقدمين فأنكروا هذا الحديث، قالوا كيف يغمس الذباب في الإناء وهذه قادورات وكذا، وبدأوا يتفلسفون واعترضوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنت أيها المفكر الذي سلمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وأنها مرسل من عند ربه، كيف تنكر هذا الحديث؟ أما سلمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأنه أوحي إليه بالقرآن وأنه ما ينطق عن الهوى وأن شريعته من أفضل الشرائع وعقيدته من أفضل الشرائع، كيف تأتي إلى هذا الحديث وتنكره وترده وتطعن في رواته أو تؤول معناه؟ ولذلك كما سيأتي معنا في تفسير هذه المسألة وضرب هذا المثال بيان أن أصحاب هذا الفكر من المدرسة العقلية المعاصرة أو المعتزلة الذين تقدموا قديما وما زالت لهم آثار وبقايا في هذه الأمة أنهم خالفوا حتى العقل، بل خالفوا حتى المكتشفات المعاصرة التي أثبتت في بعض المسائل أكدت، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تأكيد أو إثبات، لكنها أكدت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأبواب مثل حديث الذباب أو غيره من الأحاديث. إذن قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية في بيان منزلة التسليم وأهمية التسليم لكلام الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحده أي نوحد النبي صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحد المرسل بالعبادة، يعني ابن أبي العز كما أننا وحدنا الله تعالى وأفردناه بالعبادة وأنه لا معبود بحق سواه، كذلك يجب توحيد المرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم فنصدقه ولا ندخل في مصادر التلقي مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من البشر، ما نقول والله النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه المسألة الحديث الفلاني لكن الإمام فلان الرازي أو الجويني قال بكذا، فنقدم قول الرازي أو الجويني على قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باطل. الواجب أن يوحد المرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العز: فهما توحيدان، أي توحيد المرسل الله عز وجل الذي يستحق العبادة، وتوحيد المرسل الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستحق أن يفرد في مصادر التلقي مع كتاب الله سبحانه وتعالى. قال ابن أبي العز: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته. إذا أهل السنة والجماعة إذا قرأوا آية في كتاب الله عز وجل أو حديثا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة يصدقون بهذا الحديث، فمثلا ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تواتر ذلك أن عيسى عليه السلام قد رفع إلى السماء وسينزل قبل يوم القيامة إلى الأرض فيقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل أو يقاتل كل الأمم، فلا يقبل إلا الجزء إلا الإسلام أو أن يقتل أصحاب الأمم ويقتل أتباع الدجال. عندما يأتي هذا الحديث إلى أهل السنة والجماعة ما يترددون في قبوله ويقولون ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فنحن نصدق به ونسلم. أصحاب الأهواء من أهل الاعتزال وغيرهم من بعض المفكرين المعاصرين ردوا هذا الحديث وقالوا إن هذا الحديث يتعارض مع العقل، كيف ينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان إلى الأرض ويقتل الدجال، واستشكلوا هذا بعقولهم. أهل السنة والجماعة لا، ما دام صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الله سبحانه وتعالى فكل ما ثبت في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يصدقونه. والعجيب أن أهل الاتباع من الأشاعرة والمعتزلة تجدهم أن الحديث يروى في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنن وغيرها من أمهات كتب السنة، يأتي أهل الاتباع ويردون هذا الحديث ويقولون أن هذا الحديث حديث آحاد أو حتى لو كان من باب المتواتر يتأولونه، لكنهم عندما يردون حديث متواتر ولا يأخذون به في مسائل اعتقاد نجدهم يلجؤون إلى أشعار النصارى مثل استدلال الأشاعر بقول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، ويصرفون قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كما صح في الحديث من حديث عبد الله بن أنيس إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، في إثبات الصوت لكلام الله سبحانه وتعالى. يردون كلام الله سبحانه وتعالى ويأخذون بأشعار العرب وبشواذها ويتتبعون الألفاظ الشاذة في المعاجم والقواميس ومن كلام العرب ويتركون المشهور من لغة العرب. أهل السنة والجماعة كما قررنا إذن أن هذه المسألة مسألة التسليم، ولذلك كان اعتقاد أهل السنة رصينا، لأن عندهم المرسل وحد المرسل فهو واحد ووحد المرسل فهو واحد، فعندهم سائر المسائل لا تتناقض وسائر الدلائل لا تتناقض. أما أهل البدع والأهواء لم يسلم التسليم الحقيقي لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فاختلفت عندهم المصادر، تارة يسلمون لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتارة يطرحون ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقعون في التناقض لأن مصادر التلقي عندهم ليست واحدة اختلفت. ولذلك الأشاعرة مثلا عندما محضوا المرسل النبي صلى الله عليه وسلم وعرف من السنة أن الله تعالى يرى، وقرأوا في كتاب الله تعالى أن الله تعالى يرى، وتابعوا الكتاب والسنة في هذه المسألة وقالوا أن الله تعالى يرى يوم القيامة، وأصابوا في هذا القول وسلموا لما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافق الحق، لكنهم عندما لم يسلموا بكتاب الله أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم، لم يسلموا في مسألة العلو وقرأوا الأحاديث النبوية الدالة على أن الله تعالى عالم فوق السماوات، فلم يسلموا بمسألة العلو وقعوا في التناقض وجدوا أنهم يقولون بالرؤية وفي نفس الوقت ينفون العلو، فاضطروا للقول بأن الله تعالى يرى لكن ليس في جهة، هذا غير ممكن غير متصور. ولذلك أضحكوا المعتزلة على عقولهم، المعتزلة يضحكون على الأشاعرة في هذه المسألة، يقولون ما يمكن إما أن يكون أن تثبت الرؤية وتثبت العلو أو تنفي الجميع. المعتزلة نفوا الرؤية ونفوا العلو، فاضطرد مع بطلانه اضطرد مذهبهم في هذه المسألة ولم يتناقض. أما الأشاعرة فلم يضطرد وتناقض، لأن استسلامهم كان جيدا أو موافقا بالكتاب والسنة في مسألة الرؤية وكان مخالفا في مسألة العلو. إذن كما سيأتي من فوائد التسليم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسائل لا تتناقض ولا تتعارض، لأن مصدر التسليم واحد ومتفق ما بين الكتاب والسنة ومؤتلف وغير مختلف. المسألة الثانية الإيمان بنصوص الكتاب والسنة على ضربين. عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان بالنصوص الواردة في القرآن وفي السنة النبوية على ضربين أو على قسمين. الضرب الأول إيمان مجمل، وهذا الإيمان فرض عين. الضرب الثاني إيمان مفصل، وهو من الفروض الكفائية التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين ويصبح فرض عين إذا بلغ سامعه. تفصيل هذا: الضرب الأول إيمان مجمل وهو فرض عين، فيجب على كل مسلم الإيمان بنصوص الكتاب والسنة سواء ظهرت له معانيها أو لا. الإنسان الذي يقرأ كتاب الله تعالى كاملا مثلا يجب عليه الإيمان بكل آية وردت في القرآن سواء فهم المعنى أو لم يفهمه، وهكذا ما ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل حديث سمعه عن رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه الإيمان المجمل به سواء فهم المعنى أو لم يفهمه. فالواجب على المسلم فرض عين أن يؤمن بالنص إيمانا مجملا بدون أي معارضة، هذا هو الإيمان المجمل الواجب على كل أحد. الضرب الثاني الإيمان المفصل، وهو من الفروض الكفائية، وهذا الإيمان المفصل خاص بكل من قام عنده الدليل وبان له المدلول وظهر معناه. فإذا حصل ذلك عنده بمعنى أن هذا المعنى لم يكن ظاهرا لفلان من الناس من أهل العلم في آية قرآنية ثم ظهر له هذا المعنى، عندئذ يجب عليه أن يؤمن بهذا المعنى الصحيح الموافق لآيات الكتاب وحديث السنة، وصار في حقه هذا المعنى فرض عين. قال شرح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل فرض على الكتاب. إذن يا إخوة، هذه المسألة مسألة التسليم لما جاء في كتاب الله تعالى ولما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأهمية بمكان، ويجب على أهل السنة والجماعة وعلى أهل الإسلام أن يغرسوها في قلوب أتباعهم، لأنه يترتب على التسليم والاستسلام لما في كتاب رسول الله صلى الله عليه لما في كتاب الله عز وجل ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الانقياد في أبواب الاعتقاد والانقياد في مسائل التشريع. فغرس هذه العقيدة أو هذا الأصل في قلوب الناشية والكبار وعامة الناس وخاصتهم يجعلهم يؤمنون بكل ما ثبت سواء في مسائل الأسماء والصفات أو القدر أو غيرها من المسائل، ما يستشكلون ذلك بعقولهم. إذا أشكل عليهم شيء أو توهموا فيه التعارض وكلوا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم صدقوا أصلا بكتاب الله تعالى وصدقوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الجماعة في هذا الباب يدورون إما بين الإيمان الإجمالي الإيمان المجمل الذي هو فرض عين على كل أحد، وما بين الإيمان المفصل الذي يجب على من عرفه. إذن مسألة التسليم والاستسلام مسألة هامة للغاية، وأهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم ممن خالفوا في هذا الباب إنما وقعوا في كل الإشكالات التي وقعوا فيها لمخالفتهم لأصل أهل السنة والجماعة في هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حق الاستسلام والتسليم له، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.